عاصم. مثلا هل في البغال والحمير زكاة؟ هل في البغال والحمير زكاة؟ قال الوزير بن هبيرة: هل في البغال والحمير زكاة؟ قال الوزير بن هبيرة في كتاب اختلاف العلماء الأول 98 و100، واتفقوا على أن البغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة فإن فيها زكاة، وأن حكمه حكم التجارات، في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم. أي تقوم، فإذا بلغت نصاب الذهب والفضة ففي زكاة، على الخلاف الآخر بأيهما، هل نصاب الذهب أو نصاب الفضة. وأن حكمها حكم التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم، واتفقوا على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، هذا كله اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. قال ابن حزم في المحلى رحمه كما في المحلى السادس 159، وأما الحمير فلا نعلم أحدا أوجب فيها الزكاة، إلا شيئا حدثناه حمام، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، عبد الله بن محمد بن علي الباجي قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا بقي بن مخلد، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، النخعي، قال منصور: سألته عن الحمير، أي سألت إبراهيم، أفيها زكاة؟ فقال إبراهيم: أما أنا، فأشبهها بالبقر، معنى فيها زكاة، ولا نعلم فيها شيئا، انتهى. أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد، وزال كلام ابن حزم، كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالزكاة محدودة موصوفة، فلا زكاة فيه. هذه قاعدة جميلة، كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه. وهذا فيه رد على أصحاب الخيل، فما هو الذي حدد رسول الله فيها؟ ما حدد شيئا. وكل ما لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه، قاعدة طيبة. فعلى هذا خذ بها، فالخيل ليس فيها الزكاة، والبغال ليس فيها الزكاة، والحمير ليس، وكل ما كان من هذا من حيوانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر فيها بشيء محدود، بخلاف الغنم والأبقار والإبل، أمر فيها بشيء محدود. كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه. ولقد كان يجب على من رأى، ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل، ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قوله خذ من أموالهم صدقة، بعموم قوله خذ من أموالهم صدقة، أن يأخذها من الحمير، لأنها أموال، انتهى المقصود. أن يأخذها من الحمير لأنها أموال، إذا كنت تأخذ بالعموم هنا فخذ بالعموم أيضا في الحمير، لماذا لا تأخذ بالعموم هنا؟ خذ من أموالهم، تقول يدخل تحت الأموال الصدقة، والجمع إذا أضيف عما، فإذا الخيل فيها صدقة، يدخل فيها قصد يدخل تحت الأموال الخيل ففيها صدقة. فإذا كنت تأخذ هنا بالخيل فهو تدخل الخيل في العموم، فأدخل الحمير أيضا، وأنت لا تقول بهذا. فإذا فرقت بين متماثلين، فعلى هذا لا تكون الأموال إلا التي جاءت فيها النصوص، فليس كل مال يؤخذ منه صدقة، صدقة الفرق. خذ من أموالهم صدقة أن يأخذها من الحمير لأنها أموال، انتهى. وقال ابن القطان في كتابه الإقناع، قال ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، واتفقوا في البغال والحمير أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة. واتفقوا في البغال والحمير، البغال متولدة من الحمير والخيل، اتفقوا في البغال والحمير أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة، انتهى. وممن نقل الإجماع الطحاوي رحمه الله، وهكذا الطبري، وممن نقل الإجماع الطحاوي رحمه الله، وهكذا الطبري، وهكذا الطبري، فقد قال أي الطبري في معرض الرد على القائلين، أو الطحاوي رحمه الله، فقد قال في معرض الرد على القائلين بالزكاة في الخيل، فقد قال في معرض الرد على القائلين بالزكاة في الخيل، والنظر أن الخيل في معنى أن ال أن الخيل في معنى الحمير، والنظر أن الخيل في معنى الحمير، والحمير قد أجمع الجميع أن لا صدقة فيها، والحمير قد أجمع الجميع أن لا صدقة فيها، ورد المختلف في ذلك إلى المتفق عليه، ورد المختلف في ذلك إلى المتفق عليه إذا اتفق في المعنى أو لا، قاعدة جميلة. رد المختلف في ذلك الخيل إلى المتفق عليه الحمير التي هي الخيل في معناها إذا اتفق المعنى أو لا، ولماذا ترد الخيل إلى معنى غير الحمير وهي في المعنى كالحمير؟ ورد المختلف في ذلك إلى المتفق عليه إذا اتفق في المعنى أو لا انتهى من شرح معاني الآثار الثاني 29 وصفحة 30 أيضا. وقد ثبت في حديث أبي هريرة الطويل رضي الله عنه الطويل ما يدل على عدم الزكاة فيها، وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل ما يدل على عدم الزكاة فيها. وفيه قيل يا رسول الله فالحمير فالحمر، وفيه قيل يا رسول الله فالحمر، قال ما أنزل الله أو ما أنزل علي في الحمر شيء، قال ما أنزل علي في الحمر شيء في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رواه مسلم. فعلى هذا النص لم يأتي فيها، وإنما جاء هذا العموم، فمن أخرج صدقة فيها فإنه مأجور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وأما أنه يجب عليه فما أنزل علي فيها شيء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن يحسن ويتصدق عن الحمير التي عنده وعن الخيل والبغال التي عنده فله ذلك وهو مأجور، فما يضيع الله عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فمن عمل عملا من أعمال البر أجر عليه. تعالى هذا ما فيه نص في زكاة الحمير ولا البغال، فلا تجب الزكاة فيها، ولا يجوز لأحد أن يوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله سبحانه. ورد المختلف في ذلك المتفق أو لا، ولا سيما إذا اتفق معه في المعنى، وهنا قد حصل شيء من الاتفاق كما قال في أول كلامه، والنظر أن الخيل في معنى الحمير، والحمير قد أجمع الجميع على أن لا صدق فيها. طيب انتهينا من ما يتعلق بحديث أبي هريرة، فنقرأ حديثا للحفظ إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، أي مبتغيا للأجر مؤتجرا، سيأتي، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. نعم، علق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال إن هذا الحديث لا يثبته أهل الحديث، لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلت به. هذا نص عبارة رحمه الله، فقوله علق الشافعي القول به على ثبوته، قال رحمه الله إن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلت به. تخريج الحديث: حديث معاوية بن حيد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود: باب زكاة السائمة، وأبو داود: باب زكاة السائمة، برقم 1575، والنسائي في الكبرى: باب عقوبة مانع الزكاة، برقم 2000، والنسائي في الكبرى: باب عقوبة مانع الزكاة، برقم 2244. وباب سقوط الزكاة عن الإبل، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم، إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم برقم 2449، برقم 2449، والرسل الرخاء والسعة، والرسل الرخاء والسعة. والحاكم في المستدرك، والحاكم في المستدرك برقم 1448، برقم 1448، كلهم من طريق بهز بن حكيم، كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، فأبوه حكيم بن معاوية وجده معاوية بن حيدة الصحابي رضي الله تعالى عنهم أو عنه. واختلف الناس في بهز، اختلف الناس في بهز، قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، اختلف الناس في بهز، قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، قال الشافعي ليس بحجة، قال الشافعي ليس بحجة. وهذا الحديث لا يثبته أي الشافعي يقول ليس بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، عبارة الأولى، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم، وكان قال به في القديم، هذا مذهبه الجديد. قال ابن حبان كان يخطئ كثيرا، كان يخطئ كثيرا، ولولا هذا الحديث، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات. هذا الحديث ليس من منكراته حتى لا يدخل في الثقات من أجله، هذا الحديث ثابت، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو ممن استخير الله فيه، وهو ممن استخير الله فيه، ووثقه ابن معين وعلي بن المديني، ووثقه ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي والترمذي، ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وابن عدي، والحاكم وابن عدي، وقال لم أرى له حديثا منكرا، ابن عدي يقول، وقال لم أرى له حديثا منكرا، وحسن له الترمذي أحاديث واحتج به، وحسن له الترمذي أحاديث واحتج به، وعلق له البخاري في الصحيح، وعلق له في الصحيح، وقال الآجري عن أبي داود هو عندي حجة لا عند الشافعي. هؤلاء جملة من العلماء. وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام بهز مجهول، بهز مجهول، قال ابن حزم غير مشهور بالعدالة، قال ابن الطلاع في أوائل الأحكام بهز مجهول، قال ابن حزم غير مشهور بالعدالة، قال الحافظ وهو غلط، قال الحافظ وهو خطأ منهما، قال الحافظ: هو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة. فقد وثقه خلق من الأئمة، وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب، وقد استوفيت ذلك في التلخيص تلخيص التهذيب. وقال في التقريب صدوق، وقال في التقريب صدوق. فالحاصل سلسلة بهز بن حكيم عن جده حسنة إذا صح السند إلى بهز، والحاصل سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه حسنة إذا صح السند إلى بهز. وقد سمعت أن هذه السلسلة مختلف فيها، أبو حاتم والشافعي يضعفانها، والجمهور على تحسين هذه السلسلة، فالسلسلة إن شاء الله حسنة، أنها حسنة. وممن حسنها الحافظ بن حجر رحمه الله، والعلامة الألباني، والعلامة بن باز، وشيخنا مقبل من المعاصرين. وممن حسن هذه السلسلة من المعاصر وممن حسن هذه السلسلة الحافظ بن حجر، ومن المعاصرين العلامة الألباني، والعلامة بن باز، وشيخنا مقبل. فالخلاصة في هذا الحديث، في حديث الباب، أنه حسن. فالخلاصة في حديث الباب أنه حسن. حسنه العلامة الألباني كما في الإرواء. فتحسين الحديث بناء على هذه السلسلة، بناء على بهز، وتوثيق بهز، وتضعيف بهز، فإنه مختلف فيه. فإذا وصلنا إلى أنه حسن الحديث، وأنه ممن يصلح حديثه ويحتج به، فالحديث حسن. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وشيخنا ما أخرج أظنه لهذه السلسلة في صحيح المسند، لكنه يحتج بها، مثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنها مختلف فيها، والشيخ يحتج بها، وما أظنه أخرج لهم في صحيح المسند. انظروا لنا يا أخوان ما تقدمت الفائدة معنا عن شيخنا رحمه الله، فإنه يرى تحسين السلسلتين، لكن صحيح المسند فهو أوثق فيه، فلم يخرج مثل هذه السلسلات فيه. انظرنا سلسلة بهز بن حكيم وقول الشيخ رحمه الله فيها كيف لم يخرج أبو سعيد المسند. سلسلتان وسلسلة واحدة كلتاهما، لكن يحسن حديث بهز، يحسن حديث أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو يحسن، لكن ما خرجهما في الصحيح المسند، لأن الصحيح المسند درجة عالية عنده، فأخرجها ربما في بعض كتبه احتج بهذه السلسلة. وهذا هو الصحيح يا أخوان، أن سلسلة عمرو بن حسن أو سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسنة، فإذا صح السند إلى بهز فما بعده يكون كما سمعت الحكم فيه. فهي سلسلة إن شاء الله معتمدة، وعليها هذا الحديث العظيم الذي فيه العقوبة المالية المختلف فيها، فإنه ينبني عليه هذه المسألة: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فالذي لا يعطي الزكاة ويتخلف عن الواجب وللأمر أن يعاقبه، وأن يأخذ الزكاة ويأخذ زيادة على الزكاة، على ما سيأتي الكلام على مسألة العقوبات المالية، هل تجوز أو لا يجوز عند المخالفات، هل يجوز فرض العقوبات المالية عند المخالفات أو لا يجوز. نذكر إن شاء الله ما يسر الله من كلام علمائنا رحمهم الله حول هذه المسألة المهمة التي استغلها بعض الناس، وصار على كل شيء يضرب عقوبة مالية، على كل شيء يضرب عقوبة مالية، عقوبة مالية، عقوبة مالية، واستلمت هذه الأحاديث على هذا، توسعوا جدا في باب العقوبة المالية، مع أن لها أصلا كما تعلمون، لكن جمهور أهل العلم على المنع، على منع العقوبات المالية، وهذه مسألة إن شاء الله يأتي مكانها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.